وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة يسيرة فيما تكلمنا عنه البارحة في الزكاة، ثم استقبال الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. ذكرنا في الليلة الماضية أن القرآن الكريم لا يوجد فيه تناقض إطلاقا، فأين الدليل من ذلك؟ أين الدليل على ذلك من القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحسنت، بارك الله فيك. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك أمثلة، فما هو المثال الذي تكلمنا عليه البارحة؟ تفضل. آل عمران. طيب، قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والزرقة غير السواد، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ نعم، قم، بارك الله فيه. أحسنت. نعم، أحسنت، تمام. قلنا الجواب من وجهين أو من أحد وجهين، إما أن يقال إن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة فتغير الأحوال، تكون الوجوه زرقا أو سودا وتتغير، وإما أن يكون على حسب الجرم والإثم. طيب، ومثال آخر. قل كل هذه في الآية الأولى قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهنا قال قل كل من عند الله. كيف الجمع؟ نعم. يعني إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافتها إلى الرسول من باب إضافة الشيء إلى سببه. طيب، بارك الله فيك. وتكلمنا في الليلة الماضية عن شروط وجوب الزكاة، وقلنا أن الزكاة واجبة على كل مسلم، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى والعاقل والمجنون والصغير والكبير، وعلى الحر دون العبد. ولا قلنا لا فرق بين الحر والعبد؟ ها؟ اي، قلنا لا يقال ولا بين الحر والعبد، لأن العبد لا يملك. تمام، احسنت. استشكل بعض الناس كيف تجب على المجنون والصغير وقد رفع القلم عنهما، وهذا أول سؤال يجيب عنه. يقول إن الزكاة ليست واجبة على الشخص بعينه كالصلاة، الزكاة واجبة في المال، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا دليل من القرآن ومن السنة أيضا، دليل من النظر والعقل أن أطماع الفقراء وتشوفات الفقراء إلى المال أو إلى صاحب المال، إلى المال، يقول هذه الأموال العظيمة أين زكاتها؟ ولنفرض أن أحدا من الصغار خلف له أبوه 1,000,000,000 مثلا، سيقول الناس الفقراء أين زكاة هذه 1,000,000,000؟ فلهذا كان من الحكمة أن تجب الزكاة في أموال اليتامى، في أموال، نعم، في أموال اليتامى وهم صغار وأموال المجانين. طيب، ذكرنا فيما سبق في الليلة الماضية أن للزكاة أهلا، أن للزكاة أهلا بينهم الله عز وجل، ما نقبل اليد اليسرى، ولهذا سوف يكون الجواب من غيره. المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم. بارك الله فيك. هؤلاء أصناف ثمانية تولى الله عز وجل قسم الزكاة فيهم، وقال في آخرها فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد في أحياء فقيرة؟ لا يجوز. انتظر. طيب، لماذا لا يجوز؟ لأن الله لم يذكره في القرآن، بل قال إنما الصدقات للفقراء إلى آخر. بارك الله فيك. طيب، لو قال قائل إن بناء المساجد يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، وأن المراد بسبيل الله جميع طرق الخير ومنها بناء المساجد، فهل قوله وجيه أو قوله ضعيف؟ نعم، قوله ضعيف. ليش؟ أحسنت، لأن لو قلنا في سبيل الله عامل لجميع الخير لم يبقى للحصر فائدة. إذا من المراد، أو ما المراد بقوله في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. وما هو ضابط الجهاد في سبيل الله؟ بارك الله فيك، هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. طيب، نعم، أو الدفاع عن البلاد الإسلامية. والدفاع عن البلاد الإسلامية يكون به، تكون به كلمة الله هي العليا. والآن سيكون تقدير الإجابة منكم جيد جدا، يعني لم تصل إلى حد ممتاز، مرتفع، ولا جيد ولا مقبول. ارتفعت كم درجة؟ مقبول، الثاني جيد، والثالث جيد جدا، والرابع ممتاز. إذن هي في جيد جدا، وفي بعضكم ممتاز. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الأسئلة الآن، نسأل الله أن يوفقنا للصواب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أبدأ فضيلة الشيخ بهذا المقال الذي يقول فيه صاحبه أن المداومة على القنوت في رمضان ليس من السنة، وأن هناك استعمال وإفراط في استعمال أدعية غير مأثورة، وأن صلاة 20 ركعة في رمضان كل الأحاديث الواردة فيها أسانيدها ضعيفة، وهذه عبادة ومبناها على التوقيف، فما هو تعليق سماحتكم؟ ثم إيش؟ أن هذه كلها عبادات ومبناها على التوقيف، ولا ينبغي أن يكون هذا من المسلمين. ولا ينبغي؟ نعم، لا، يعني ملخص المقال أنه لا ينبغي أن تصلى 20 ركعة لأن كل أحاديثها ضعيفة. طيب، نبدأ بها واحدة واحدة. المسألة الأولى المسألة الأولى مسألة القنوت، المداومة على القنوت، المداومة على القنوت يقول إنها لم ترد به السنة، ونحن نقول معه كذلك إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم عليه، وإنما كان يعلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدنيه ما هديت. ومن المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره، فإذا علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يقول في قنوت الوتر كذا وكذا ولم يقل له لا تداوم عليه، علم أن المداومة عليه لا بأس بها، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء غير مشروع يتوهمه الإنسان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ويقول: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فالمداومة على القنوت في الوتر لا بأس بها، نحن لا نستطيع أن نقول إن الرسول كان يداوم على ذلك، لكننا أيضا لا نستطيع أن نقول إن الرسول نهى عن ذلك. وإذا كان هكذا ولا فإن المداومة عليه فيما أرى لا بأس بها، ولا سيما في أيام رمضان حين اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وعلى إمام واحد يدعون دعاء واحدا ويؤمنون عليه، فإن هذا من أحرى ما يكون بالإجابة. وأما قوله من جهة الأدعية التي ترد من بعض الأئمة فهذا صحيح، يوجد من بعض الأئمة أدعية لم ترد، وربما يكون في معناها بعض النظر أيضا. ثم إن من الأئمة من يطيل بالناس، والإطالة بالناس ليست مشروعة، بل إن الإطالة الخارجة عن السنة من الأمور المنكرة، لأن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني الإمام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب في مثله قط، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. ولا شك أن إطالة القنوت وإتعاب الناس حتى أنك لترى الشاب يراوح بين قدميه من طول القيام لا شك أنه غير مشروع. ولو اقتصر الإنسان على الكلمات الواردة أو زاد شيئا يسيرا حتى ينصرف الناس وهم يقولون ليته أطال لكان أحسن. أما أن يأتي بعض الناس ويكون من شدة تلذذه بالدعاء وشدة إلحاحه على الله عز وجل يظن أن الناس كلهم على حد سواء فهذا لا ينبغي. والإمام يصلي ليس لنفسه فقط بل لنفسه ولمن وراءه. ولهذا نقول أيضا إن بعض الأئمة ولا سيما في صلاة التراويح يعجل ويسرع سرعة تمنع الإنسان من فعل الواجب، حتى إن بعض المأمومين لا يتمكن من أداء الركن الذي هو الطمأنينة، وهذا أيضا حرام عليه أن يسرع سرعة تمنع الناس فعل ما يجب، بل الواجب أن يتأنى حتى يتمكن الناس من أداء الأركان بطمأنينة ويتمكن أيضا من الدعاء. فقرة ثالثة عدد الركعات. نعم. أما عدد الركعات فصدق أن العبادات توقيفية ونحن معه في ذلك، وأي إنسان يأتي بعبادة لم يشرعها الله ورسوله فإنه يعتبر مبتدعا ينكر عليه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولكننا نقول: من أين لك أن العدد توقيفي؟ لا يستطيع أحد إطلاقا أن يثبت بأن عدد التراويح أو بأن عدد قيام الليل توقيفي أبدا. ونحن من هنا من هذا المكان نطلب من إخواننا الذين عندهم علم في ذلك أن يبينوه لنا، وأنني أعتقد بل أجزم أنه ليس عندهم علم في هذا. غاية ما في ذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وبينتها. وكذلك ثبت عنها أن الرسول كان يصلي ب13 ركعة،

الله أكبر، كلمة تكتب بماء الذهب. الخلاف شر، يعني مخالفة المسلمين شر، ولهذا ما أحسن الاتفاق. فهدي السلف الموافقة في الأمور الاجتهادية. والإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة غير مشروع، وقوله صواب بلا شك. ومع هذا يقول إذا أتممت بإمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. ليش وهو يرى أنه بدعة؟ أجيب وجماعة، الخلاف الشر. نعم الخلاف شر، لأن لا يخالف الإنسان جماعة المسلمين. فنحن نقول لأخينا السائل إن الأمر في عدد ركعات التراويح واسع، فلا تضيق ما وسع الله على عباده، واسكت عما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو حقيقة الاتباع والتأسي، أن ما سكت عنه الله ورسوله فعلينا أن نسكت عنه، وما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نتبعه. ومن شرع الرسول أن العدد في صلاة الليل أمر واسع، لأنه لم يحده عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول وما كان ربك نسيا، ويقول عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم انتهى السؤال. نعم طيب سؤال آخر. جزاكم الله خيرا. نتعرض لأسئلة الزكاة شيخ، يقول أسأل عن زكاة عروض التجارة، هل تقوم العروض بسعر الشراء أم بالسعر الجاري وقت حلول الأجل؟ نعم العروض تقوم وقت وجوب الزكاة، ولا عبرة بما اشتريت به. فلو قدرنا أن الإنسان عنده أراضي يتجه بالأراضي، اشترى هذه الأرض ب10,000، وعند وجوب الزكاة صارت تساوي 100,000، فهل يزكي 10 فقط أو 100,000؟ أجيبه 100,000. العبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة. طيب وبالعكس، لو اشترى أرضا ب100,000 ثم هبط السعر وصارت عند وجوب الزكاة تساوي 10,000 فقط، فماذا يزكي؟ 10,000. طيب فإن أشكل علي هل تكسب أو تخسر أو تباع برأس المال، يعني أن القيمة غير مستقرة عند وجوب الزكاة، فإلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى الأصل وهو ما اشتريت به. يعني مثلا اشترى أرضا ب100,000 عند وجوب الزكاة أشكل عليه هل تساوي 80,000 أو تساوي 120,000 أو تساوي 100,000، ماذا نقول؟ نقول 80 أو 120 أو 100؟ 100، لأن الأصل بقى مكان، بقى مكان على مكان. في سؤال آخر أيضا قد يكون أهم من هذا، لو أن إنسان يتجر في التجارات يبيع ويشتري، اشترى سلعة قبل وجوب الزكاة بشهر فقط، فهل نقول لا زكاة عليك حتى يتم عليها الحول من شرائها، أو إنها تبنى على ما سبق؟ الجواب تبنى على ما سبق، لأن عروض التجارة تتبادل، ولو قلنا كلما اشترى شيئا فإنه يبتدئ به حولا جديدا ربما لا تجب عليه الزكاة أبدا. إذن العبرة بالحول الأول. فهذا الرجل إذا قدرنا أن حول زكاته رمضان وهو يبيع ويشتري بالأراضي، اشترى أرضا في شعبان فجاء رمضان، كم لها من زمن؟ شهر واحد. هل يزكيها أو لا يزكيها؟ يزكيها، لأنه شراها بما تجب به الزكاة أولا، فيبنى ما حدث ملكه على ما سبق. طيب مثال آخر، رجل توفي والده ولا يرثه إلا هو الولد، الوالد توفي في شعبان وخلف أراضي كثيرة للتجارة، تملكها لابن، هل يزكيها في رمضان الذي كان والده يزكي فيه او في شعبان من السنة الثانية؟ نقول في شعبان من السنة الثانية. في شعبان من السنة الثانية. لماذا؟ لان هذا تجدد ملكه. الابن ما هو مالك بالاول، لم يملكها الا ايش؟ الا في شعبان، فلا تجب عليه الزكاة الا اذا تم الحول. وعلى هذا فما ورثه الناس من امواتهم يبنى يبتدئ به الورثة حولا ايش؟ حولا جديدا. طيب، والفرق واضح، لان في المسألة الاولى مسألة العروض كان هذا الانسان مالك للشيء، والتجدد لعين المال فقط. اما في مسألة الميراث فالتجدد لملك المال لا لعين المال. نعم، جزاكم الله خيرا. شخص يملك عمارة بعضها سكنية وبعضها يؤجرها. النحو. شخص يملك عمارة يؤجر بعضها في بعضها ويسكن في البعض، فكيف الزكاة في ما يؤجر؟ الشيخ أخفت العبارة يا أخي عشان تهرب من الخطأ، كل إنسان يخطي. طيب، هذا إنسان عنده عمارة يسكن بعضها ويؤجر بعضها، هل فيها زكاة؟ الجواب لا، ليس فيها زكاة، لأن هذه العمارة ليست عروض تجارة، إنما هي ملك للتنمية، فالزكاة إذن في أجرتها إن تم عليها الحول. وأما إذا كان كلما أخذ الأجرة أنفقها في حوائج أخرى لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة عليه. فإذا قدر أن هذا الرجل أجر هذه العمارة ب100,000، استلم عند العقد 50,000 وصرفها في حاجات أخرى، سيارة أو فرش أو غير ذلك، واستلم 50,000 في نصف السنة وكذلك أنفقها، وعند تمام حول الأجرة ليس عنده شيء منها، فهل عليه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتم عليه الحول، الأجرة كان يأخذها وينفقها على طول، هذا ليس عليه زكاة. وقال بعض العلماء إن الزكاة في الأجرة واجبة من حين قبضها ولو لم يتم عليه الحول، وجعل الأجرة بمنزلة الثمرة، ومعلوم أن ثمرة النخيل لا يتم عليه الحول، فحولها جذها، قال هذه أيضا مثلها فحولها قبضها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحوط من القول بأنه لا بد من تمام السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، هل يلزم قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاة التراويح بالنسبة للمأموم؟ نعم، ينبغي أن يقال هل تجب الفاتحة على المأموم سواء في الفريضة أو في النافلة وفي التراويح أو غيرها. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن المأموم لا قراءة عليه، لا في السرية ولا في الجهرية، وأنه لو كبر للإحرام واستفتح وسكت حتى يركع الإمام فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وإن لم يقرأ، سواء في السرية كالظهر والعصر أو في الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء وصلاة التراويح. ومنهم من قال إن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في كل صلاة، سرية أو جهرية، فرض أو نفل. ومنهم من قال تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، لأن الجهرية سمع فيها إلى قراءة الإمام. فالمسألة فيها نزاع بين العلماء، وإذا وقع النزاع بين العلماء فإلى أي شيء يرجع؟ إيش؟ إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول لهؤلاء العلماء رحمهم الله وعفى عنهم: المرجع في خلافكم إلى الكتاب والسنة فلننظر. الذين قالوا إنه لا قراءة على المأموم مطلقا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا وهذا عام في السرية والجهرية. والذين قالوا إنها تجب على كل حال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والذين فرقوا فقالوا إن المأموم لا تجب عليه القراءة الجهرية وتجب عليه في السرية. قالوا لأن الإمام إذا قرأ في الجهرية فقد قرأ لنفسه ولغيره، ولهذا كان المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين، إذن فقراءة الإمام قراءة له ولمن وراءه، ولهذا يؤمنون على دعائه اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء فيؤمن الناس عليه. قالوا وإذا كانت قراءة الإمام له قراءة أغنته، بدليل قوله تبارك وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما، وخطاب لموسى وهارون، ومعلوم أن الذي كان داعيا هو موسى وحده. قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى، لكن لما كان هارون عليه الصلاة والسلام وعلى موسى لما كان يؤمن صار دعاء موسى دعاء له. إذن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كان المأموم يسمع ويؤمن عليها. وهذا القول قوي من حيث النظر، لكن الحق وحق يتبع، وهو أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة في الصلاة السرية والجهرية. والدليل على هذا ما رواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال: لعل بعضكم خالجنيها، يعني القراءة، أو لعلكم تقرؤون في صلاتكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب الرجوع إليه، لكنها تسقط الفاتحة عن المأموم إذا كان مسبوقا، بمعنى إذا أتى والإمام راكع ثم كبر للإحرام وركع، فإن القراءة تسقط عنه في هذه الركعة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر ما أبو بكر، أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم أتم صلاته، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، قال أبو بكر أنا، قال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يقل له اقضي الركعة، فدل هذا على أن المسبوق إذا جاء والإمام راكع وكبر للإحرام ثم ركع فإن هذه الركعة مجزئة، وإن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لهذا الحديث ولأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فسقطت القراءة تبعا للقيام، يعني تبعا للقيام. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا أردت أن أوتر في آخر الليل وأريد أن أنصرف مع الإمام، فما هو العمل في هذه الحالة؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه ذات ليلة حتى مضى عامة الليل ثم انصرف، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو زدتنا حتى ينتهي الليل. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلنبحث معكم في هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقوم بعد قيام الإمام؟ عجيب يا أخوان. أعيد، لما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يدلها على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بعد ذلك؟ لا، لا يدل عليه، لأنه لو كان الرسول يريد هذا لقال الأمر الباب مفتوح لكم، صلوا بعدنا حتى ينتهي الليل. فلما عدل عن ذلك وبين أن الله يسر على العباد وتفضل عليهم بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، علم أن هذا هو الأفضل، علم أن هذا هو الأفضل، لأن الرسول يعلم أنه لو كان هناك أمر مشروع أن يقوم الناس بعد هذا لقال لهم ذلك ولم يكتمه عنه. فيكون هذا من باب إيش؟ من باب التخفيف على العباد والتفضل عليهم أن يقتصروا على ما كان على ما كان عليه الإمام، وسيكتب لهم قيام ليلة ولو كانوا نائمين على فرشهم. لكن مع ذلك لو قام الإنسان بعد هذا فلا بأس، لو قام الإنسان بعد هذا فلا بأس ولا ينهى عنه، لأن الرسول لم ينهى عنه ولم يرشد إليه، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا من أراد أن يتهجد بعد الإمام فإنه يشفع وتره بركعة ولا ينوي به الوتر. ما معنى يشفع بركعة؟ يعني إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، فيكون هذا الذي قام وأتى بركعة لم يوتر، من أجل أن يحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هنا مسألة، نحن الآن هنا في المسجد النبوي وكذلك أيضا في المسجد الحرام وربما في مساجد أخرى يصلي التراويح إماما، فهل العبرة بانصراف الأول أو بانصراف الثاني؟ أجيبوا. نعم، العبرة بانصراف الثاني، لأن الثاني مكمل للأول، يعني لم يأتي بصلاة مستقلة حتى نقول العبرة بانصراف الأول. وعلى هذا فمن انصرف بعد انتهاء الأول من إمامته فإنه قد انصرف قبل أن ينصرف الإمام، لأن الإمام الثاني مكمل وليس مستقلا، فيكون العبرة بالإتمام انتهاء الإمامين جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول مضى عليه أكثر من 10 سنوات من إيش؟ من 10 سنوات؟ من 10 سنين حتى ولو قلت 10 سنين يا 10 سنوات. أين صح؟ لم يزكي عن ذهب امرأتي، فكيف يزكي؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين ازدادوا 9 ولا 9 ازدادوا 9 يعني 9 سنوات. والقاعدة أن العدل إذا وظيف يخالف المعدود من 3 إلى 10. نعم، يقول هذا الرجل إنه قد مضى عليه 10 سنوات ولم يزكي عن حلي امرأته. والجواب على هذا أن الرجل لا يلزمه أن يزكي عن حلي امرأته، بل الزكاة واجبة على من؟ على المرأة نفسها. لكن مع ذلك نقول إنها إذا كانت لم تعلم بهذا القول وهو القول بالوجوب إلا هذا العام فلا زكاة عليها فيما مضى، إنما تبتدئ الزكاة من وقت علمها، وذلك لأن المسألة خلافية، وكثير من الناس قد نشأوا على أنه لا زكاة في الحلي، وعلى هذا فلا زكاة عليها فيما مضى وإنما تزكي في المستقبل. وهنا سؤال، لو كانت المرأة ليس عندها مال وليس عندها إلا هذا الحلي وزكى عنها زوجها بإذنها، فما الحكم؟ جائز ولا بأس به. وكذلك أيضا لو قدر أن زوجها فقير وهي ليس عندها إلا هذا الحلي، نقول تبيع منه وتزكي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، وإذا أرادت أن تزكي وكان زوجها فقيرا، فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاتها؟ الجواب الصحيح نعم. القول الراجح من أقوال العلماء أن ذلك جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن عبد الله قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. نعم.